بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار الثاني، ويحتوي على شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني. كتاب النكاح، بداية الشريط الخامس. طلقني ثلاثة، بدعة واحدة؟ لا، طلقها جاء في رواية أخرى، طلقها في آخرة. صحيح. المقصود في سكن السكن الزوج، هل هو السكن الأصلي؟ حتى لو كان توفي مثلا في الرياض والسكن في جدة أو السكن اللي ساكن فيه تبقى اللي ساكن فيه، لو كان ساكن في جدة ونقلوا المستشفى للعلاج ما في المستشفى تبقى في بيت في جدة أو في مشي الشام أو في اليمن في أي مكان. ثمرة الخلاف سواء قلنا الأطهار أو الحيض، ثمرة الخلاف أنها الحيض، أنها إذا كانت الأطهار تطهر بوضع حيضتين ووطهم من بعد الحيضة الثانية، إذا طعنت من الحيضة الثانية فهو تمت الأطهار الثلاثة. وإذا قلنا الحيض بقيت في عدة حتى تطهر من الحيضة الثانية، الحيضة الثانية هي محل النساء. من طلق الثلاثة كذلك يجب عليها البقاء بيت زوجها؟ إذا كان آخر ثلاثة لا. نعم، فعليها ما تبقى عنده لأن ما لها رجعة إليها. أما إذا كان بثلاثة يأخذ واحد هذا على خلاف بين العلماء، من حرمها عليه لا تبقى عنده، ومن جاء لا طلاق واحدة يبقى تخر الدين. كذلك من حديث جواز الخلوة بالأعمى. لا لا لا، ما يخلو، ما تخلو، لكن بس لها أن تكسب، لها لا تحتج، والخلوة لا، لا الأعمى ولا غير الأعمى، لا بد يحرم الخلوة بالرجل الواحد. من قال لها طالق ثم طالق يريد التأكيد تحسب ثلاثة؟ ثم ما يصير تأكيد، ثم ما يصير إلا تحسب عليه، تحسب ثم من التأكيد، ثم للسنة. غير صحيح حديث عمرو بن العاص. نعم، ما يصح، ما يصح. يا شيخ، المطلقة حيضتان أم الولد يدل على هذا إيش؟ نعم، سواء كانت مطلقة أو مسبية. احتج العلماء على هذا بقول هذا النصف على المحسن على النصف، والحيضة الثانية ما تنصت كملت. عفى الله، كملت. الله عليك يا شيخ، لو ما صرح جاءت الحديث بعد ما صرح بالطلاق جاءت الحديث. يا شيخ، لو ما صرح مثلا، لو سألوا شخص قال كيف عيالك، قال تركناهم أو من هالقبيل، أنا إن أراد طلاق وطلاق، وإن كان ما أراد إلا خبر تركناهم كذا ولا كذا، ما يجوز على الأعمال بالنية، هذه كناية الأعمال بالنية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفه، وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها، وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه. وعن رويف ابن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار. وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود: تربصوا 4 سنين ثم تعتدوا 14 شهرا. أخرجه مالك والشافعي. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذا الحديث الأول حديث عمر في طلاق المرأة، طلاق الأمة وحيضها، قال: طلاقها طلقتان وحيضها حيضتان. وهكذا ما رواه أحمد وجماعة عن عائشة في الموضوع، والصواب أنه ضعيف المرفوع، المرفوع ضعيف عن عائشة، وإنما هو مروي عن عمر وجماعة، لأن الأمة على النصف من الحرة كما قال جل وعلا: فإذا أحصن بين ثلاث فهجة فعليه نصف مع المحصنات من العدد. وهذا من جنس ذلك. والثلاث لا تنصف، طلاق الثلاث لا ينصف، فجبرت الطلقات الثانية صارت طلقتها، والحيض لا ينصف أيضا فصارت حيضتين بدل حيضة ونصف في علم المملوكة. فإذا طلقها زوجها عدتها حيضتان وطلاقه لن يبينها طلقتان كما أفتى بها زوجها من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وحديث رويدة بن ثابت يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج الحامل ولا أن يجامعها إذا كانت أمه حتى تضع الحمل إذا كان الحمل غيره. فلو اشترى أمة حاملا لم يجوز له أن يطعها حتى تضع حملها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسلمها فسرع غيره، يعني حمل غيره. فإذا كانت الأمة حاملا بسبية أو اشتراها فإنه يمهلها حتى تضع وليس له وطئها حتى تضع. أما الحرة فليس له تزويجها زواجها حتى تضع لأنها في العدة، فلا يحل نكاحها حتى تضع الحمل سواء كان زوجها ميتا أو مطلقا أو من زنا أو حل من زنا، يجب أن لا تزوج حتى تضع الحمل وحتى تتوب إذا كان من زنا. أما الأمة المملوكة إذا سبعها أو اشتراها من سيدها وهي حامل فإنها لا تطأ حتى تضع، لأن الحديث هو مثل هذا وما جاء في معناه. والحديث الثالث حديث عمر رضي الله عنه المحفوظ: إذا فقد الإنسان ولم يعلم أين ذهب ولا تراه حاله فإن تعتد امرأته 4 سنين، فإذا مضى 4 ولم يعرف خبره فإنها تعتد عدة الوفاة 14 ثم تنكح من شاءت، كما قضى عمر وعثمان في ذلك. أما إذا كانت المدة غالبها الهلاك فقد ذكر العلماء أن القاضي يجتهد، وقال بعضهم تعتد 90 سنة يعني ينتظر 90 سنة، ولكن ليس عليه دليل 90، إنما القاضي يجتهد. فإذا زاد على 4 سنين سنة سنة أو 2 5 سنين 6 سنين 7 احتياطا اجتهاده، ثم يأمرها بالعدة. مثل إنسان في غيبة لا يراه أين ذهب، أو في مركب انكسر ونجا قوم وغرق قوم، أو ما أشبه له من وجوه من الوجوه التي فيها غالب الظن أنه ميت، فإن الحاكم يجتهد ويحد لها حدا 4 سنين أو أكثر من ذلك على حسب ما يجتهد فيه، ثم يزوجها يعلن لها العدة ثم الزواج. هذا إذا كان غالبه الهلاك 4 سنين، أما إذا كان غالبه السلامة إنه يجتهد يتحرى ويجتهد في ذلك. وقضى عمر وعثمان محمول على المفقود الذي غالبه الهلاك، هذا تكفي 4 سنين، لأن الغالب أنه هلك إذا انكسر المركب وهلك قوم وناجى قوم أو ذهب إلى جهة مهلكة أو ما أشبه ذلك مما يغلب على الظن أنه مات، فالأربع تكفي. فإن وجد وإلا تعتد 14 وتزوجت ويورث ماله بعد ذلك. أما إذا كان غالبه السلامة المدة غالبها السلامة فإنه يزاد على المدة بعض السن يجتهد الحاكم يزيد ما يرى في ذلك، ثم بعد ظن المدة التي يراها يقسم ماله وتعتد النساء. نعم وفق الله عنه. هذه المغيرة امرأة مقول امرأته حجم ضعيف، معناه انها لا تزال امرأته وان طالت المده، هذا رأيه حديث ضعيف لا يعول عليه، ونعود على ما افتى به عمر رضي الله عنهما. نعم. احسن الله عملك، ان وضعت ل6 أشهر هل هي للزوج الاول او للثاني؟ نعم. قد تضع المرأة ل6 أشهر هل هو الحمل للاول او للثاني؟ يعني وضعها يعني نعم ما يدرى عن الحمل يعني ولا ما يدري الا اذا كان يقن 6 أشهر هو الاول، وان كان 6 أشهر اكثر بعد الوطء هو الاخير. أحسن الله إليك، الأمة على النصف من الحرة في مطلق الأحكام، الأمة على النصف من الحرة في الطلاق والحيض، في الطلاق والحيض مقيدة في الطلاق والحيض. نعم هذا المقصود. ما فائدة عبد الله عنك كذا في القسم لها في النكاح؟ لو كان عندها ثلاث زوجات وأمة يقسم الزوجات الأحرار ست أيام ست ليالي والأمة واحدة ليلة. نعم كل واحدة ليلتها. نعم ما فائدة العدة عبد الله عنك كذا؟ العدة أربع سنوات ولو لأنها ما حكمتها إلا بعد العدة بعد الموت ولا بعد حكم الموت إلا بعد مضي السنوات الأربع والعدة إنما تكون بعد الموت بعد حكم الموت. الحكم في العدة عفوا استبراء الرحم زيادة زيادة زيادة زيادة براءة والاحتياط وعمل الشر. قد تكون المرأة بريئة ومع هذا تعتد لو مات الإنسان عن المرأة ما دخل بها تعتد ما تشاء ورحمها بريء. هل يجب على من دون البلوغ كفارة يمين نلزمه؟ نعم. هل يجب على من دون البلوغ الذي لم يبلغ كفارة يمين؟ والله لا يلزمه لكن يعلم الشرع يكفر أحوال أحسن كمثل ما يصلي يوم الصلاة ويرد الصوت حتى يعتاد الخير. أحسن الله إليك. هل يطلق على الله اسم القديم والصانع؟ هو الصانع لكن ليس من أسمائه الحسنى. لا هو القديم هو القديم هو الصانع لكن ليس من أسمائه الحسنى لم ترد في النصوص. صحة حديث إن الله صانع وكل صانع وصنعة. لا ما نعرف ما لمن كان عنده حرة أن يجامع الأمة؟ متى يجوز لمن كان عنده حرة زوجة حرة أن يجامع الأمة؟ مملوكة ولا زوجها أمة؟ مملوكة يجامعها متى شاء. متى شاء؟ الأمة يجامعها متى شاء ليلا ونهارا. وإذا لم يكن عندها حرة وإذا لم يكن عندها حرة من الأصل أحسن الله إليك متى يجوز له أن يأخذ الأمة؟ يستبدلها إذا شرعها يستبدلها الحيرة. نعم. إن كان الحامل حتى ترضى حملها. أشكلت علينا أحسن الله إليك. إذا استرعى إذا استرى الأمة أو شبهها تعتد بها وإن كانت حامل حتى تضع حمل ثم يتصل بها. أشكلت علينا نزول الإشكال. لا لا تونا ما أتت الله أحسن إليك. هي أحسن الله إليك أن رجلا كانت عنده أمة ثم مات هذا الرجل ورثها خمسة من أبنائه يبي يتباع ويغسل من أبيها ولا تحل أحد منها لأنها مشتركة. لا تحل أحد لأنها مشتركة تباع ويغسل من أبيها وإذا اشترها واحد منهم حل فيه. أحسن الله. زوج عن امرأة وجاء خبر للمرأة. نعم. إذا توفى رجل عن امرأة وجاء خبر بعد شهر وقيل للمرأة أن زوجك توفي من قبل شهر تعتد تبدأ عدتها من شهر تعتد من وفاة الشهر المرأة تعتد به يحسب يعني تحسب لها لو ما درت إلا بعد زوال المدة مضت المدة لو ما أتفشى مثلاً في أمريكا وإذا ما ترى إلا بعد 14 مضت المدة ما عدا لها الدهر ولا معنورة ما درت. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحاً أو ذا محرم. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. أخرجه البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس لا قوت حامل حتى تدعى ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في الدارقطني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه من حديثه. ومن حديث عائشة في قصة. وعن ابن مسعود عند النسائي. وعن عثمان عند أبي داود. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فالحديث الأول حديث جابر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. وما ذاك إلا لأن هذا قد يفضي إلى الشر والفساد والزنا إلا إذا كان زوجا أو ذا محرم كأخيها وأبيها ونحو ذلك. وفي صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال لا يدخل أن رجل عن امرأة إلا ومعه رجل أو رجلان. لا يدخل عن امرأة مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان دل على أن الواحد لا يجوز لما فيه من الخلوة. أما إذا كان مع رجل أو رجلان فإنها تزول الخلوة إذا كان ما هناك تهمة ولا أسباب أخرى. ولهذا صح عنه صلى الله عليه الصلاة والسلام: لا يحلو أن أرجو المرأة فإن الشيطان ثالثهما. أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه. فإذا كان الرجل معه رجل أو رجلان أو نساء فلا حلو إلا أن تكون هناك شبه أو أسباب أخرى فيمنع الدخل. وهكذا حديث ابن عباس يقول صلى الله عليه وسلم: لا حلو أن أرجو المرأة إلا ومعه محرم، ليس له الخلوة بالمرأة إلا إذا كان معها محرم أو كانت هناك خلوة لا شبهة فيها مع رجل أو رجلان ليس محرما لزوال الشبهة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان ثالثهما، فإنهم يكن ثلاثة أو أربعة لم يكن الشيطان ثالثهما، أو كان معهم امرأة أخرى أو امرأتان تزول الشبهة. أما إذا كان لا الجميع متهمون فلا يمنعون، إذا كان هناك تهمة للجميع وجب المنع. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: لا تطأ حامل حتى ترى، ولا غلوة حامل حتى تحيض حيضا. هذا في السبايا وفي المستريات أيضا، إذا كان استرى جارية أو جاءت سبية فإنها لا تطأ حتى ترى إن كانت حاملة أو تحيض حيضا إن كانت ليست حاملة، استبراء للرحم حتى لا تختلط المياه وتشتبه الأجساد. أما إذا كان مطلقة لا بد من عدة، الحرة تعتد بثلاث والجارية بحيضتين كما تقدم. أما إذا كانت سبية أو مشرية فإنها تستبرا بحيض. والحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، يعني للزوج الفراش يعني صاحب الفراش، وللآهل الحجر يعني له الخيبة والندامة، وله الرجل من الحجارة إذا كان ثيبا. هذا متفق عليه من حديث أبي هريرة، ومتفق عليه من حديث عائشة في قصة عبد بن زمعة، وله شاهد عن مسعود وشاهد عن عثمان أيضا. والمقصود من هذا أنه لو وطئت امرأة وهي ذات زوج فإن حملها لا ينسب للزاني بل ينسب لزوجها. الولد للفراش، والعهد له الحجر له الخيبة، وله الرجم وله الحد الشرعي، والولد صاحب الفراش ولا ينسب إلى عائشة. لهذا لما اختصمت عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص ولد من جارة عبد بن زمعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له سعد: إن أخي عهد إليه عتبة أنه قد وطئ الجارية وأن الحمل منه، وقال عبد: لا، أنه إخو أخي وابن أبي ولد على فراش أبي. فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن زمعة وأنه أخوه، وقال: الولد للفراش وإلى أهل الحجر. وفق الله جميعا. طيب إن زوجها غائب، المغيبة أن زوجها غائب وحاضر. ليست العمومة سمح لك زوج مضيرها، ليست العمومة مغيبة عامة لا يوجد، المغيبة أن زوجها غائب في جهاد وغيره. تحمل أخرى إذا جمعت جارية كانت أو سبي، هل يظن أنها تحمل مرة أخرى ويحامل؟ الحمل لصاحبه، الحمل لصاحبه الأول، لو وطئت ما يؤثر وطئها، وطئ الحامل لا يؤثر، الحمل لصاحبه، لكن لا يجوز وطئها حتى ترى، لا بزوج ولا لا بملك ولا بزوج، حتى ترى حملها. العبودية حسب الحكمة. أيه. نعم. نعم. إذا كان كبار قد بلغوا الحلم لا ما يزيل الحلم، لو مع رجل أو امرأة تامة أو امرأة كاملة. الله عنك، السفر بمجموعة نساء الله عنك لا ما ينبغي، رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع ذي محرم، رسول نهى عن سفر المرأة إلا مع ذي محرم، يعم المرأة الواحدة والجماعة. الرسول لا يخلو رجل على المرأة إلا معه رجل أو رجلان، هذا خلوة بالسفر، هذه الخلوة ما هي بالسفر. بعض البلاد تكون مكاتب إدارية تقوم عليها نساء تدخل عليهم الشيخ، إذا كان المكتب مفتوح على الناس لا يمكن، إذا كان ما في خلوة لا في شيء، لا تسمى خلوة إذا كان إذا كان فيها امرأتان فأكثر من خلوة، لا الحالة، لكن الباب مفتوح يعني محل مفتوح ما تسمى خلوة، يعني وقف على الباب ما خلا بها ما هي حاسها وكلمها لا. أن يخلو بها في مكان خاص بحيث لا يراهم أحد في بيت أو حجرة أو دكان أو معشى أو خيمة. أما إذا كان الرجال يمرون والناس يمرون ما سمى خلوة مفتوح ولا مفتوح، لكن يتوقع الشيء اللي يخشى منه يتوقع حتى لا ينسب إليه الشر. سيارة فيها خلوة؟ نعم، يعني يستطيع يذهب إلى حيث شاء. فتح الباب عبد الله إذا صار في غرفة ولا لا يخلو به، لأن قد يتكلمها بكلام الرمي ما عند أحد يسمع. خطبة الرسول هذه أخرج الإمام أحمد عبد الله عنه لا يخلو رجل رواه مسلم الصحيح، خطبة أخرجها مسلم. نعم. لا معروف العلة، لأن وسيلة للشر مو بتعبد، وسيلة للزنا والفواحش. ولو أنه بكر الصديق ما يخلو الله، تعرف بكر لو خلى المرأة ما يجوز. الله خيبة هنا الجامعة، لأن ما كل زاني مرجم ما يرجم المحصن، لكن الظاهر والله ولا منها خيبة، يعني له الخيبة والندامة. يعني هالعدة ثلاث خيار. لا ما عليها احداث، انما زوجها بعد ما خرج من عدة ما عليها، او كان مطلق اخر ثلاث ما عليها عدة ولا احداث، انما هي على العدة على الرجعية التي طلقها ومات وهي في العدة، طلقها واحدة وثنتين وهي في العدة، هذه عليها العدة والاحداث 14 تنتقل. قالوا يا فلان ترى هذا يقول قبلت، فقالوا يا فلان ترى هذا يقول قبلت يعني ترى الحين صار زوج بنتك. لا ما يصلح الا بشاورة لا بمشاورة ولا بمشاهدين، هذا لعب، هذا تلاعب، ما يصلح، لا بد من مشاورتها ترضى بالطفلة. نعم بنت طفلة. اذا بعد زوجتك اياها وغدا قبلت على الشاهدين تم، هذا اللي حصل. إذا قال زوجت قال قبلت، قال يلا شيل، قال قبل، هذا مو شيء، مو صريح، مو صريح بالزواج. جماعة قالوا له ترى هذا مع الزواج سكت، قالوا له ترى هذا صار الحين محرم لزوجتك ومدري وش. لا هذا ما يصير زواج إلا بشيء مقصود يعني أولا، ولا جده هزله جد، لكن لابد يكون فيه شروطه، إن كانها بكر تستعلم ولها السكوت، وإن كانها ثيب في الأب من نطقها، وإن كانت صغيرة من التسع في أبيها يزوجها، يقول يزوج أو ما أشبه بما يدل على الزواج، ما يدل على أنها راد الزواج. باب الرضاع. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان، أخرجه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرن من إخوانكم، انظرن من إخوانكم، فإنما الرضاعة من المجاعة. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل فقالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في البيء في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال أرجعيه تحرمي عليه. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها أن أفلح أخا بالقعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت فأبيت أن أذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته فأمرني أن أذن له علي، وقال إنه أمك. متفق عليه. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم، أما بعد، فإن الحاجة أربعة في الرضاعة. الرضاعة الله بين جل وعلا في كتابه العظيم أنه ملحق من نسب، لما ذكر المحرمات قال في ذلك وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم الرضاعة، فدل على أن الرضاعة ملحق من نسب، ولا ذكر في القرآن إلا الأمهات والأخوات، وجاءت السنة في إلحاق البقية من بنات الأخ بنات أو الأخت والبنات مثل الأمهات والأخوات، ولهذا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من السكريتي، قال لا تحرم مصة ولا مصان، قال مصتان، ولا في الآخر لا تحرم الرضاع ولا رضعتان، فدل على أنه لا بد من زيادة على ذلك، ويأتي أنه لا بد من 5 رضعات يحصل بها التحريم، ولا بد يكون في المجاعة في الحولين، إنما الرضاعة من المجاعة هي في الحولين، كما يأتي إلى رضاعة إلا في الحولين، لا رضاعة إلا وهتر على الأماء وكان قبل الفطام، لا بد من كونه في الحولين وكونه 5 رضعات فأكثر كما يأتي. وفيه دلالة حديث عائشة دلالة على أن الرضاع كالنسل، قال إذن له فإنه عمك، دل على أن العم في الرضاع كالعم في النسل، والخاف في الرضاع كالخاف في النسل. حديث سهل بن سهيل قصة سالم قد أرضيت حرمي عليك، وهذا الحديث احتج به من يرى جواز الرضاعة في الكبير إذا دعت الحاجة، والصواب لدى جمهور أهل العلم أن هذا خاص بسالم أو منسوخ، إما أن يكون خاصا وإما أنه منسوخ لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على أنه لا بد من الحولين، لا بد يكون قبل الفطام، لا بد يكون في حال المجاعة، فيكون قصة سالم إما منسوخة وإما خاصة بسالم وسهل. ويأتي بقية الأحاديث إن شاء الله فيما يتعلق بالرضاعة وبقية أحكامه. المقصود أنه كالنسب، يحرم من الرضاعة كما يحرم من النسب، أمك من الرضاعة كالنسب، أختك كالنسب، بنتك من الرضاعة كالنسب، بنت أخيك، بنت ابنك، بنت خالك، أها كالنسب سواء، الحكم فيها كالنسب، الخالة كالخالة، والعم كالعم، وبنت الأخ كبنت الأخ، بنت الأخت كبنت الأخت، وهكذا. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يحرم الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة، ويأتي بقية الأحاديث في هذا الباب إن شاء الله. الرضاعة كبيرة، الرضاعة كبيرة، قد بلغ بها مبلغ الرجال، يمكن ناس أسقطه 5 مرات قد يكون، إي نعم قد يكون ما به، لكن ما نلا هذا لأنها عورة. نعم. لا لا بس حكم المحرمية فقط، والصلة تختص بالأقارب، لو قطع الأرضاء لا يكون مثل قطع الرحم، إنما هذا في المحرمية فقط، لو ما عرف أحد ولا عرفهم من الرضاع ما عليه شيء، لكن إذا أحسن إليه يكون أكمل وأفضل. لما جاءت أخته من الرضاعة أكرمها عليه الصلاة والسلام. ضابط رفع المحلل هو أن يمتص الثدي ويبلع اللبن ثم يقطع، هذا تبقى نفسه يقطع جضاعة، أو يقطع عليه بأسباب أخرى تحويله من ثدي إلى ثدي أو لأسباب أخرى بعدما يبتلع اللبن، مجلس واحد ولا عدة، ولو في مجلس واحد أو عدة مجالس، ولو في مجلس لا مو بشرط الشفاء، المقصود متى وصل اللبن الى جوفك ثم اطلق الثدي على الرغبه، اطلق الرغبه او قطع عليه لينتقل الى ثدي ثاني، او قامت امه لحاجه او ما اشبه ذلك. لو كان في عده ايام يعني كل يوم رضع، نعم، ولا 5 ايام يعتبر، نعم، ما يقال سواء في مجلس ولا مجالس، ما يقال خصوصيه فقط لسالم لعدم معرفه التاريخ، خصوصيه فيها او لانها منسوخه. نعم. إذا كان رضع الرضع فيما تحب لا بد من 5 مرات، ولو إذا رضع اللبن وراه لبطنه صار واحد، إذا قطعه صار واحد. وهنا انتهت مادة الوجه الأول من الشريط.

الخلاصة أن الرضاع إنما يحصل به التحريم بشرطين، أحدهما أن يكون في الحولين قبل الفطام، الثاني يكون الرضاع 5 رضعات معلومات يصل اللبن في كل رضعة إلى الجو. وفق الله من يمكن يأتي الفقير سيدنا عباس رضاع الحولين صحيح؟ نعم هذه مسلمة كذلك. صحيح مرفوعة نعم هذه مسلمة كذلك. نعم المعنى الحولين نفس الوقت المعنى الحولين نفس الوقت يعني حوالي سنتين 24 شهر. نعم المجلس الواحد ولا المصر الرضع يعني يكون يمتص اللبن حتى يصل جوفه ثم يمسك هذا الرضع. كيف الجمع بين قول تعالى حبل الفصال و30 شهرا و30 شهرا مدة الحمل 6 والرضاع شهر 24 شهر مثل ما قال رضي الله عنه 6 أشهر للحمل هذا أقل مدة للحمل وبعدها فصاله في عامين 24 شهر وحمله 6 أشهر وفصاله في عامين 24 شهر وأقل الحمل 6 أشهر ولهذا قد تلد في أول 7 ويعيش. رجل يقول لي مع زوجتي 20 سنة ولي كذلك أخت لي من الرضاع ليس لها إلا الله عز وجل ثم أنا مات زوجها ومن ذري بها غارت زوجتي وقال طلقني أو اترك هذه الأخت وأخرجت عليهم السلاح وكذا فقال أنا في حيرة من أمري فأيهما أفعل أترك زوجتي بالطلاق أم أترك أختي من الرضاع؟ هما يلزم فقط عليه الرضاع من محرم لكن يسكن لها بيت وينفق عليها وسهل الخير ولا يطلع زوجته إذا كان يحبها لا يزيد نفسه شدة الغيرة لا أريد هذه الأخت تخلي ينزلها لها قارب عندها قارب ويساعدها ولا يسكن لها بيت يسكن لها بيت يسجل لها بيت أو شقة أو يكذب عليها شرعي يقول من يبذل لا من يبذل البيت من يبعد عنه بيت الحمد لله لا بأس أمر صحيح أحسن إذا كذب عليها لا بأس إذا كذب عليها لا بأس أحسن الله تبرع بالدم عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا أرادت بعض الناس يدخل عليها أمرت بعض هذا غلط هذا صار كذا هذا غلط من رضي الله عنه. نعم شيخ الإسلام ذهب إلى أن من كان حاله مثل حال لا قول ضعيف قول شيخ الإسلام ضعيف والصواب ان هذا خاص بسالم او منسوخ الصواب قول عائشه ضعيف وقول شيخ تقييم ضعيف والصواب انه لا رضاع الا في الحمل. تكون الرضعه مشبعه يقول 5 رضعات لا مو بشرط انها مشبعه لا من كيسه ما عليه دليل اذا حصل رضاع اللي يحصل به التغذي الحمد لله وصل الى بطنه وتغذى به الحمد لله. صحيح مرفوع نعم تبرع بالدم المرفوع والمقوف مثل المرفوع ما له مجال الرأي لا مجال الرأي في هذا التبرع بالدم حسن عليك هل يثبت به شيء من المحرمين عند الضرورة عند الضرورة لا ما يحمل شيء الرضاع هو اللي يحمل الرضاع بس المصر وصاحب أما يكون يتبرع بالدم ما له أثر إذا دعت الضرورة تبرع بالدم ما يترتب أي شيء حسن عليك. امرأة تأكدت أن في بيتها تأكدت من مغيب الشهر فصلت ثم بعد أن صلت ب5 دقائق سمعت أذان العشاء. إذا كانت تأكيدا ما يضر بعض الناس يصيبون من أذان. نعم. إذا كانت تأكيدا أنها غاب الشباب الحمد لله. يكفيها. نعم. ولو ما سمعتها. ما تحتاط بالأذان. لا بد ما يحتاط. من تزوج قريبا من الرضاع لا يعلم بذلك. حكم الأبناء. أولاد. حمك الله. يلحقون به. أقول يلحقون به. يجي يشوفها. نعم. أخوان الرضاعة. هل يجب صلتهم أخواننا؟ لا ما يجب صلة الأرحام لكن من باب المعروف من باب مكارم الأخلاق الإحسان إلى الرضيعة ولكن مهم واجب مهم صلة الرحم واجبة صلة الرضاعة واجبة هذا خاص بالرحم من الأقارب يعني ما يأثم بهذا؟ لا لو ما أعطاها شيء ما يأثم أو قطع ما يأثم لكن من مكارم الأخلاق إحسان إليها وإكرامها يرى في بعض السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى يوم بعث امرأة أخت له من الرضاعة بسط لها ثوبه وحياها ورحب بها عليه الصلاة والسلام. زوجة الابن من الرضاعة تحل الرجل أحسن الله عليك نعم. زوجة الابن من الرضاعة هل تحل له؟ زوجة الابن مرحبا زوجة الابن من الرضاعة محرم أو محرم حارم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاء إلا ما أنشب العظم وأنبت اللحم أخرجه أبو داود. وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت امرأة فقالت لقد أرضعتهما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل، ففارقها عقبة فنكح الزوج غيره. أخرجه البخاري. وعن زياد السهمي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى. أخرجه أبو داود وهو مرسل وليست لزياد صحبة. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، هذا حديث مسعود أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا الأرضاع إلا ما أنشز الأرض وأنبة اللحم، يعني ما أثر في لحم الطفل ولحمه وعظمه. والغالب أن خمس رضاعات وإن كان في مجلس واحد يحصل لها التأثير في لحمه وعظمه لو صح الحديث، لكن الحديث رواه أبو داود بإسناد ضعيف، لأن في إسناده شخصان مجهولين، وفي سند آخر زيادة شخص آخر مجهول. المقصود الحديث ضعيف، لكن لو صح لكان معناه أن الرضاع لابد من خمس رضاعات، لأن هي اللي تحصل بها التأثير في اللحم والعظم، سواء كانت مجلس أو في مجالس، لأن الطفل يتغذى بها. والحديث الثالث والحديث الثاني حديث عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت امرأة فقد قد أرضعتهما، فرفع امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعها كيف وقد قيل، فألقاها عقبة. المقصود أن شاة المرأة تقبل في الرضاعة إذا كانت ثقة، ويحمل الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم عرفها وأنها ثقة، فلهذا قال دعها. واحتج به العلماء على أن المرأة تقبل في مثل هذا الرضاع، لأن هذا في الغالب لا يعلى من جهة الرضاع، فالمرأة الثقة تقبل، وكلما زاد الشاهدات كان أثبت في الرضاع، وإذا شهد به الرجل الثقة كذلك، لأن هذا مما قد يخفى من الحريم من النساء، فإذا شهد به امرأة ثقة أو رجل ثقة أو امرأتان أو أكثر ثبت، بشرط أن يكون خمس رضاعات أو أكثر في الحولين، كل رضاعة مستقيمة يمص اللبن حتى يصل جوه، ولهذا فارقها عقبة ونكحت غيره. والحديث الثاني زياد السهمي أنها رسول أن تسترضع الحمقى، الحمقى ضعيفة العقل لأنها قد تضر الولد، قد تريد أن تنفعه فتضره، فينبغي اختيار المرأة الصالحة الجيدة العاقلة في الاسترضاع. والحديث وإن كان مرسل لكن معناه صحيح، ينبغي لأهل الطفل أن يختاروا له المرأة الجيدة الصالحة الفاهمة، أم الحمقى ما تحسن ضعيفة العقل، هذا ما ينبغي أن يسترضع لأنها قد تضره، قد تخضي بها شر عظيم، فينبغي أن لا تسترضع الحمقى وهي التي عقلها ضعيف ما تحسن التصرف، والأحمق هو ضعيف العقل ضعيف التصرف. وفق الله الجميع، وفق الله الجميع. إذا دعت الحاجة إليها، إذا دعت الحاجة هذا سنة. صلى الله عليك يا شيخ. إذا كان بيب حمقى. صلى الله عليك. إذا كانت المرأة بصحة جيدة وأرضعت رضيعها رضاعة هل تأثمت صلى الله عليك؟ إذا ترضت من الزوج فلا بأس، إذا ترضى على هذا فلا بأس، شرط استرضى إذا رد في ساعة أن ترضى منه وأنت شرط ترضى فلا بأس، أما أن تستغذونه لا يرضى لا لابد من ترضيهما. شهادة امرأة واحدة كافية في إثبات الرضاعة؟ نعم نعم هذا الصواب، نعم شرط إثبات الرضاعة وعيوب بالنسبة الداخلية وما أشبه ذلك. الحمقى إذا أرادت أن تحسن الطفل تمنع؟ نعم. الحمقى إذا أرادت أن تحسن الطفل تمنع من الرضاعة؟ لا تولى، يعني أمه؟ لا، الإحسان من باب الإحسان. ترضعه؟ إي نعم. الرضاعة ما خلاف لا تصير وسيلته، لا تجعل مرات لا تولاه أمه المرة والمرتين وعندها ما يلاحظ ما يخالف، لكن تولاه وتتصرف فيه وتنومه وتشيله وتحطه ما تضر. وين؟ نعم. إذا كانت أمه يعني ينظر ولي يعني زوجها يشوف يتصرف، كان يرى أنها ما فيها خطر ولا يحط معها من يلاحظها ولا يسترضى له، لكن عليه خطر منها. الحمقى يختلف، أقول الحمقى يختلف هم على حد سواء، إذا كان ما في خطر الولد لا بأس.

زوجة أو أولاد يحتاجون إليه، ثم مثل قال أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أتاك فأدنى، يعني لاحظ لنفقته الأقرب فالأقرب، أبويه وأولاده ثم من بعدهم الأقرب فالأقرب في النفقة حسب طاقته. وفي حال المعنى يقول صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال يا رسول الله ما أبره؟ قال أمك. قال ثم من قال أمك؟ قال ثم من قال أمك؟ قال ثم من قال أباك؟ ثم الأقرب فالأقرب. أخرجه مسلم في الصحيح. هذا يبين المعنى أن الوالدين يبدأ بهما ثم الأقرب فالأقرب، وأولاد أقرب الناس بعد والديه ثم أخوته ثم أعمامه وأخوانه وهكذا حسب الطاقة. فاتقوا الله ما استطعتم. والحديث لا يقول صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يعطي، هذا هو الواجب، يعطى نفقة مثله كسوة مثله ولا يكلف من العمل إلا ما يعطي. لكن إذا جعله سيده يأكل معه ويلبس مثل لباسه كان هذا أفضل، كما في حديث ابن ذر إنه سمع أنه يقول إذا كان أحدهم مملوك فليطعمه ما يطعم وليلبسه ما يلبس ولا يكلفه ما يغلب، فإن كلفه وليعينه، فهذا أفضل إذا ألبسه من لباسه وأطعمه من طعامه يكون أكمل، وإلا فله مثل طعام مثله وله مثل كسوة مثله من المماليك. وعليه ألا يكلفه إلا ما يطيق، لا يظلمه، ليس له ظلم، إنما يكلف من الأعمال ما يطيق، هذا هو الواجب على السادة، أن يرحموا المماليك وأن يكلفوهم ما يطيقون فقط، ويعطوهم كسوة أمثالهم ونفقات أمثالهم، وإن جعلهم معهم في أكلهم وشربهم وكل شيء ساواهم به فهذا من الكمال. والحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم حديث معاوية من حيدر القشيري لما سأل الله رسول الله ما حق زوجنا عليه؟ قال تطعمه إذا طعمت وتكسوه إذا كسيت. تمام الحديث ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، هذا حقه، هذا يطعمها من طعامه ويكسوها من كسوته ولا يقبح، ما يقول قبحك الله، ولا يضرب وجهها ولا يهجر إلا في البيت، يعني هجرها يكون في البيت يكون فراش آخر أو يعطيها ظهره، لا يخلي البيت يروح عنها، لأن خلطته لوحدها خطر قد يفضي إلى شر، لكن إذا زعل عليها يهجرها في البيت، لأن الله يقول سبحانه واللاتي تخافون نشوزهن فهجروهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن، هجرها في المضجع يكون لها فراش آخر أو يعطيها ظهره حتى يتم الصلح بينهم. وفق الله منهم ترتيب النفق الوالدين ثم الزوجة والأولاد ثم الأقرب بالأقرب. نعم الوالدين مقدمين على الزوجة على الله الحديث إنه مقدم أمه وأباه ثم الأقرب بالأقرب، والزوجة بس يجب أن نفقته، كثير من الفقهاء يصلحون من الزوجة قبل لقصة الهند المرأة قال لها خذي من مالك يكفيك ويكفي بنيك، ولم يسأل عن أم ولا عن غيره، فالزوجة من باب المعاوضة وأولاد في ذمته، فالأقرب أنه يلاحظ ولده وزوجته إذا كانوا فقراء يبدأ بهم ثم أمه وأبيه، لكن ظاهر الحديث أمك وأباك أنه يلاحظهم إذا ما كان عنده زوجة تقتضي نفقتها التضييق أو أولاد، يعني يلاحظ الزوجة والأولاد من أم لهم، وعند الضيق يبدأ بالزوجة والأولاد أو يطلقها لأنها معارضة. نعم قادمة أحسن الله إليك عند امرأة أخذت تكلم الرجال بما هو معهود عندهم في بلاد تكليم الرجال، وبدأت تغزلهم قليلا قليلا، قالت الآن أضربها وأسفرها وأمنعها من الطعام والشراب أم أن يطعمها وأشربها وأؤدبها ثم أبقيها. ما هو السؤال؟ السؤال أحسن الله إليك قادمة أيه. عند امرأة أيه. هذه القادمة أحسن الله إليك بدأت تكلم الرجال مثلا أكرمك الله تذهب حتى تضع إذا ما أراد يشفع منها يردها إلى أهلها، تقول وأدبها وأبقيها أم أسفرها؟ نعم وأدبها وأبقيها أم أسفرها؟ لا يسفرون أحسن لها، ما جاءت لأدبها جاءت يعني تعمل عندهم خادمة، فإذا ما نزلتم أسفرها الحمد لله يبعدونها. هل له نفقة قبل الأب؟ إذا كان فقير نعم عاجز ينفق، وإذا كان ميسر لا ما لها حتى الأب ما لها نفقة والأم لها نفقة، إذا كانوا مؤسرين ما لهم نفقة، إنما هذا عند الحاجة عند العجز. إذا كانت الوالدة تطلب من جميع الأبناء يكون عندها شيء لكن من باب يعني من باب البر ما يخالف، لكن ما يلزم نفقة تامة، إنما من باب البر من باب البر. إذا كان الولد يعرف أن أخ له يعني أكبر منه يعطي، لكن يعمل ما يعلم من عدم غضبها، يحرص على عدم غضبها بالشيء الذي تيسر. وهكذا الأمر، أنت ومالك لأبيك إذا طلب شيء يعطيه إذا كان يستطيع، أما إذا كان لا حدث نفقته أو نفسه أو أولاده مقدم. الزوجة على وجهها التأديب كما فعلت الأم مع أولادها نعم؟ لا الوجه ما يضرب، الحديث مو صحيح. لا هذا لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه، قال لا اذا ضربها فلا تقل الوجه لا في الحدود ولا في غيرها، ما يجب ضرب الوجه لا مع الزوجه ولا مع غيرها. صح هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا مو صحيح. نسال الله عنك كثير، احيانا يكون بعض الازواج هو اشرف في ذلك. نعم يكون بعض الازواج بخيل على اسرته، فبعض الناس مثلا يرى ان ما يصرف عليهم، يعطيهم من الزكاة، يعطي أولاده من الزكاة، أولاد هذا الرجل، هل أحسن عملك جائز؟ من يعطيهم؟ من يعطي هذا الرجل البخيل على أنه ما يصرف على أولاده، مثلا بعض الناس مثلا ينظر لحالهم يعرف أن هذا الرجل ما يعطي أولاده من المال، فيتعاطفون معهم ويعطونهم. إذا عرف حالهم يقينا أنها صادقة وما محتاج يعطيه. أو إذا عرف حالهم ما دعوة بعض النساء، بعض النساء تبدأ يزكي، لكن إذا تحقق أن المرأة محتاجة وأولادها فقراء وأباه ما ينفق عليها يذهب، لكن ما تصدق دعاك مجرد دعوة، لا بد يسأل عنها. يتلبى فيه أن كثير من النساء يدعون هم مثلهم تبقى يأخذون ماله بس. حفظك الله يا شيخ. نعم في لا يبدأ بزوجه، يبدأ بزوجه والأولاد ولا يطلقهم، لا يفعل ما احنا مساوات، كل يعطى ما يناسب. وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه النسائي وهو عند مسلم بلفظ أن يحبس عن من يملك قوته. وعن جابر يرفعه في الحامل المتوفى عنها زوجها قال: لا نفقة لها. أخرجه البيهقي ورجاله ثقات، لكن قال المحفوظ وقفه. وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما تقدم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول. تقول المرأة: أطعمني أو طلقني. رواه الدارقطني وإسناده حسن. وعن سعيد بن المسيب: في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال: يفرق بينهما. أخرجه سعيد بن منصور. قال: يفرق بينهما. أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال: قلت لسعيد بن المسيب: سنة؟ فقال: سنة، وهذا مرسل قوي. نهاية الشريط الخامس. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائري الجنوبي، المخرج 24، شارع الترمذي، هاتف رقم 42807 93. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.